الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل القاعدة أن الله لم يجعل الشفاء في شيء حرمه صحيح أم لا؟ يقول البعض يريد أن يستعمل البيرة أو بعض المشروبات وفيها شبهة تخمر بحجة أنها علاج للكلى، فإذا كانت صحيحة فكيف الجمع بينها وبين رخصة النبي صلى الله عليه وسلم لمن به حكه أن يلبس الحرير وهو حرام على الرجال؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا إشكال في ذلك يا أيها السائل الكريم، بارك الله فيك ووفقك وشرح صدرك لكل خير وجمعني بك في الجنة. ووجه إزالة الإشكال هو أن تعلم أن التحريم ينقسم في الشريعة إلى قسمين، إلى تحريم مقاصد وإلى تحريم وسائل. والأدلة الدالة على حرمة التداوي بالمحرمات إنما تنصب في التحريم، في تحريم المقاصد، فما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به. ومثال ذلك التداوي بالخمر، فإن تحريم الشريعة للخمر من باب تحريم المقاصد. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التداوي بالخمر قال: إنها داء وليست بدواء. وكذلك التداوي بأكل الميتة فإنه لا يجوز، لأن الميتة محرمة تحريم مقاصد، فما كان تحريمه في الشريعة تحريم مقاصد فلا يجوز أن يتداوى به. وعليه يحمل حديث: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، أي ما كان محرما تحريم مقاصد. وأما تجويز النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما، والحديث في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، فإنما هذا تجويز للتداوي بما كان تحريمه تحريم وسائل، فإن حرمة الذهب والحرير على الرجال ليست حرمة مقاصد، وإنما هي حرمة وسائل، وتحريم الوسائل أخف من تحريم المقاصد. ولذلك خذ هذه القاعدة التي تفك عندك الإشكال: ما كان تحريمه تحريم مقاصد فلا يجوز التداوي به، وما كان تحريمه تحريم وسائل فيجوز التداوي به عند الحاجة. وبهذه القاعدة تعمل الأدلة كلها. فقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا ولو تتداووا بحرام، هذا محمول على تحريم المقاصد. وتجويز النبي صلى الله عليه وسلم التداوي بالحرير محمول على تجويز التداوي بما كان تحريمه تحريم وسائل. وعلى ذلك أيضا حديث عرفجة لما قطع أنفه في يوم الكلاب، فأخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، فلا يأتينا رجل ويقول: كيف يداويه بالذهب والذهب حرام على الرجال؟ لأننا سنجيب بقولنا: إنه حرام على الرجال تحريم وسائل لا تحريم مقاصد، وما كان تحريمه تحريم وسائل فيجوز التداوي به. واختار هذه القاعدة أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، والله أعلم.